والدتي ذهبت خلف جثمان والدي قبل مواراته الثرى حيث أوصاها بذلك، فما الحكم؟ لا شك أنه أوصاها بخطأ وفعلت، فلتتب إلى الله والله غفور رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.